الطيب المبارك الذي كان بحق منهجا كتاب تكامل في عودة الناس الى الدين واقامة الجهاد الحق في نفوسهم. اقول ان منهجكم العلمي هذا للاجابة على الاسئلة الموجهة اليكم يكاد يكون منهجا قد تفردتم به من حيث التفصيل والاطلاب بذكر الحجج والدلائل، ولان هذا منهج ذهب غير مطبق عند كثير من المسلمين والعلماء، فان كثيرا من الناس السائلين قد يستصعبون هذا المنهج ولا يستصيغونه وبالتالي لا يتقبلونه. وبخاصة الان بعد تلك الاطالة المباركة النافعة لما رد قد كفر والاسئلة قد كفرت، فنعمل منكم يا شيخنا كما هو الظن بكم والمرجو منكم ان تراعوا هذه المسألة في الاجابة على الاسئلة التالية ان شاء الله. نسأل الله ان يوفقنا واياكم للحق الذي اختلف فيه الناس وإياكم. كثير مطلعون على أحوال المسلمين في البوسنة والهرسك منقلبون من القوات الإسلامية هناك أن جهادا قائم هناك يتميز بالراية الإسلامية المرفوعة وبنوع القوة يحبون بها الكفرة الذين يقاتلونهم، فيصح هذا كما هو رأيكم فيما يحاول فيه كثير من الشباب المسلم عرضا وهجما للذهاب لنصرة اخوانهم هناك ومقاتلة اعداء الله عز وجل نصرة لاخوانهم في الدين؟ نحن نقول كما كنا نقول دائما وابدا ان الجهاد اليوم فرض عين لكثرة البلاد المهاجمة لكثرة البلاد الإسلامية المهاجمة من الكفار لمختلفي الأديان والمشارك، ولكننا نعتقد أن الجهاد لا بد من اتخاذ اللوازم والأسباب والعدة التي تمكن المسلمين من الانتصار على عدوهم. وعلى هذا نحن نقول إن الأسباب التي ذكرناها آنفا من الأمراض التي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأحاديث، وذكر في أحدها كما انتهينا في آخر الجواب إلى بيان الجملة الأخيرة حتى ترجعوا لدينكم، فأنا أقول آسفا جدا جدا جدا، فليرضى من يرضى ولا يرضى من لا يرضى، ما يهمنا إلا رضاء الله تبارك وتعالى. إن الجهاد جهاد المسلمين الكفار لا بد لهم من أن يتخذوا الأسباب التي تؤهلهم للانتصار على عدوهم. أول تلك الأسباب أن يؤمنوا بالله ورسوله كما أراد الله ورسوله، وهذا الإيمان اليوم غير متوفر في طائفة متجمعة على هذا المنهج الذي شرحناه آنفا. وأعتقد أن الذين يذهبون إنما هم أفراد متفرقون في مختلف البلاد لا تجمعهم عقيدة إسلامية صحيحة، وإنما هم مختلفون أشد الاختلاف، وقد رأينا ذلك مع الأسف الشديد. أكرر الأسف الشديد في الجهاد الأفغاني الذي كنا نأمل ونرجو من الله عز وجل أن نكون الآن قد اختطفنا ثمار ذلك الجهاد، لأن الجماعة أعني بهم المسلمين الأفغان كانوا قد أعلنوها جهادا في سبيل الإسلام. أما اليوم

اللهم امتني شهيدا في معركة الجهاد في سبيل الله كما امرتنا كتابا وسنة وعلى منهج السلف الصالح. فأرجو أن تعيد هذا الدعاء إلى السائل، فهل يؤمن عليه أم لا؟ جزاكم الله خيرا يا شيخنا، ونسأل الله أن يعظم بكم النفر وأن يختم لكم الأجر وأن يجعلكم نصرة للحق وأهله وسدا في ملوك أهل الشرك والانحراف والبدعة، إنه سميع مجيب. وبارك الله فيكم جميعا، وسلامي الإسلامي الخالص إليهم مودعا.